السؤال الثاني عشر يقول: ومنها ظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، فما المقصود بالطريق المعينة؟ طبعا المتكلمون والأشاعرة منهم على وجه الخصوص جعلوا هناك، زعموا أنها براهين للدلالة على إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الطرق التي سلكوها تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل. لهم فيها فلسفة، ليس هذا مجال شرحها، إنما أنا أذكر لك الطرق. منها أيضا قولهم أن دلالة إثبات النبوة متوقفة على ورود الآيات التي سموها المعجزات. إلى غير ذلك من الطرق ذكرها شيخ الإسلام من أراد التوسع والمناقشة والرد فليرجع إلى كتاب النبوات لشيخ الإسلام رحمه الله.